أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما

الفاتحة.